في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني سقط الزند لأبي العلاء المعري. أدنى الفوارس من يغير لمغنمي، فاجعل مغارك للمكارم تكرمي. وتوق أمر الغانيات فإنه أمر إذا خالفته لم تندمي. أنا أقدم الخلان فرض نصيحتي، إن الفضيلة للحسام الأقدم. والحق بتباع الأمير فكن له تبعا لتصبح بالمحل الأعظم. واستزرب البيض الحسان ولا يكن لك غير همة صارم أو لهذم. المتقي بالخيل كل عظيمة، والمستبيح بهن كل عرمرم. ومزيرها الغور الذي لو سلمت ريح على أرجائها لم تسلمي. أو بكر الوسمي يطلب أرضه نفد الربيع وتربها لم يوسمي. لا تستبين الشهب فيه تنائيا، ويلوح فيه البدر مثل الدرهم. هذا وكم جبل عصاها أهله فهوت عليه مع الطيور الحوم. وأجازها قذفات كل منيفة، وكر العقاب بها وبيت الأعصم. فوطئن أوكار الأنوق وروعت منها، وبات المهر ضيف الهيثم. علمت وأضعفها الحذار فلم تطر من ضعفها، فكأنها لم تعلمي. وبعيدة الأطراف رعن بماجد، يردين فوق أساود لم تطعمي. ترعى خواف الربد في حجراتها سغبا، وتعثر بالغطاط النوم. يجمعن أنفسهن كي يبلغن ما يهوى، فمجفرهن مثل الأهضم. ضمرت وشذبها القياد فأصبحت، والطرف يركض في مساب الأرقم. من كل معطية الأعنة سرجها، ترقى فوارسها إليه بسلمي. غراء سلهبة كأن لجامها نال السماء به بنان الملجم. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات إنفيم السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.